بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون كذبت ثمود المرسلين قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فات